الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما حكم أن تعطي الأم زكاة مالها أو زكاة الفطر لابنتها المتزوجة أو المطلقة حتى لو تنويها أنها لأبنائها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الزكوات لا تدفع لمن هو في عمودي النسب، سواء أكانت زكاة المال أو زكاة الفطر أو كفارة اليمين، فما كان من شأنه أن يكون زكاة أو كفارة فإنه لا ينبغي لدافعه أن يدفعها لأحد عمودي نسبه الأعلى والأدنى، فلا يجوز للإنسان أن يدفع زكاته سواء المالية أو زكاة الفطر لأبيه ولا لأمه وإن علوا، ولا أن يدفع زكاة ماله أو زكاة الفطر لابنه أو ابنته وإن سفلوا. وبناء على ذلك فلا يجوز لك أيتها السائلة أن تدفع زكاة الفطر لا لأصولك وإن علوا ولا لفروعك وإن سفلوا، فلا تدفع زكاة الفطر لابنتك ولا لمن دونها ولا لابنك ولا لمن دونه، وإنما تنفقين عليهم من حر مالك إذا كنت قادرة، والله أعلم.